أن علة العلم بالجهل التي تتبناها فضيلتكم هي أن الشيخ الألباني لا يكفر أعوام اليهود ولا النصارى، وهذه قاعدة تبناها نابتة من الشباب حتى يعني غلوا في المسألة يعني، وقالوا مقولات لا يسعها المقام أن نذكرها، وأنها من قول الإرجاء وأن وإلى غير ذلك. طبعا تعليق فضيلتكم على هذا السؤال. أولا هذه قاعدة من أين جاءت؟ السؤال موجه لي شيخ. الشرابي في خياعتي نفسه من قال هذه القاعدة؟ يقال عنك يرسل هذه بشعر بحق إذا كذب وبهت واشتراء. إذا افتروا على شخص الشيخ وأماتوه مرارا وتكرارا فلا غرابة أن يفتروا عليه بعض كلمات ينسبونها إليه.